One. ممكن أعرفك على زوجتي؟ أتشرف، أهلاً. أتشرف، عفوا، إيش اسمك؟ أحمد، متى وصلت هنا؟ أمس. وصلنا من نيويورك. تو. فين الأولاد؟ في البيت. ولدي راح البيت بدري. تكلم عربي؟ شوية، درسوا في المدرسة. عن إذنك، لازم أروح دحين. تفضل. سلمت عليه؟ ايوه سلمت عليه. اعرفه كويس وعيلته. هما من فين؟ من هنا. اعرف بيتهم فين. إيش عملت في المدرسة؟ كتبنا عربي. كتبت اسمي بالإنجليزي كمان. المدرسة طيبة؟ إيوة طيبة. ممكن تقفل الباب من فضلك؟ طيب، شكرا. عفوا.